الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بالمشترك؟ اللوطن المحتوي الأكثر من هذا اللوطن وتعدد معنا. نعم، أحسنتم. نريد مثالا على المشترك في القرآن. الله تعالى والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. أحسنت، عسعس مشترك بين أقبل وأدبر. أحسنت. طيب، نريد مثالا على مشترك وجدت معه قرينة تعين أحد معنيه أو معانيه. فيها عين جارية. نعم، أحسنت، فيها عين جارية، المراد هنا عين الماء. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات، وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع، وصح أن ينوب عن مرادفي مرادف كمقسم وحالفي، والحد والمحدود أو ما بالتبع كبسن فيه الترادف امتنع. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. قال رحمه الله: ومثله بعض المعربات، أي مثل المشترك في وقوعه في القرآن بعض المعربات. فكما أن المشترك واقع في القرآن، فالمعرب كذلك واقع في القرآن. والمقصود بالمعرب كلمات أصلها عجمي، لكنها استعملت عند العرب حتى أصبحت كأنها من لغتهم، فجاء بها القرآن. قال: كالأب والقسطاس والمشكات. كالأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وهو الحشيش بلغة أهل المغرب. والقسطاس بضم القاف وكسرها، لغتان، وقد قرئ بهما: وزنوا بالقسطاس بالقسطاس المستقيم، وهو ميزان العدل بالرومية. والمشكات مثل نوره كمشكاه، والمشكات الكوة بلغة الحبشة، وهو مروي عن ابن عباس أو مجاهد أن المشكات الكوة بلغة الحبشة. وكذلك قوله تعالى: ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية، علقه عنه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. وقد اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن. والمعرب كما سبق اللفظ الذي استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. قال في المراقي: ما استعملت في ما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب. فالقول الأول وقوع المعرب في القرآن، وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله وغيرهما. والقول الثاني أنه ليس في القرآن شيء من غير العربية، وقال به الإمام الشافعي وابن جرير الطبري. قال السيوطي في الكوكب الساطع: وليس في القرآن عند الأكثر كالشافعي وابن جرير الطبري. وقد سدل الإمام الشافعي النكير في كتابه الرسالة على من زعم أن في القرآن ما ليس بعربي، فقال رحمه الله: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى له. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وعجميا، والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. فحجته الآيات الكثيرة التي وصفت القرآن بأنه عربي، كقوله تعالى: قرآن عربيا. وأجيب بأن اشتماله على قليل من الكلمات العجمية في أصلها لا يمنع وصفه بأنه عربي، بدليل اتفاقهم على وقوع الأعلام الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل. وجمع بعض العلماء بين القولين بأن مثل هذه الكلمات كانت أعجمية فعربتها العرب وغيرت فيها وحولتها إلى ألفاظها فصارت عربية. قرر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، وتبعه ابن فارس في الصاحبي. ثم نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب، فمن قال هي عربية فهو مصيب، ومن قال أعجمية باعتبار أصلها فهو مصيب. أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات، وهذه مسألة لا يبنى عليها فرع فقهي، لذا لا تنبغي الإطالة فيها. قال: وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع. يقول: استعمال جمع المشترك وإرادة معانيه، أو استعمال المثنى وإرادة معنيه، مبني على الخلاف السابق في حمل المشترك على معنيه أو معانيه. فالخلاف في الجمع مبني على الخلاف في المفرد، فمن منعه في المفرد منعه في الجمع، ومن أجازه في المفرد أجازه في الجمع. وقيل ليس مبنيا عليه بل يجوز مطلقا. مثاله أن يقال: عندي عيون على إرادة الباصرة والجارية والنقدين. وقد استعمله الحريري في المثنى في المقامة الرحبية فقال: جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. جاد بالعين أي بالذهب والفضة، حين أعمى هواه عينه أي الباصرة، فانثنى بلا عينين أي عاد لا يبصر بعينه ولا مال عنده. والمشهور عند النحاة منع تثنية المشترك لاشتراطهم اتفاق المعنى، فمنعوا تثنية المشترك والمجاز وجمعهما، ولحنوا الحريرية فيما قال. وهذا مبني على أنهم لا يجيزون تثنية ما اختلف معناه وإن اتفق اللفظان. والحريري إمام في اللغة لكن لا يحتج بشعره، فالمدار في الاحتجاج ليس على إتقان العربية بل على تكلمها بالسليقة. ثم قال: وصح أن ينوب عن مرادفي مرادف كمقسم وحالفي. يقول: إنه يجوز أن ينوب اللفظ عن مرادفه، فتستعمل أقسم مكان حلف، وقام مكان وقف، وتستعمل القمح مكان البر، والليث مكان الأسد، والفرض مكان الواجب، وتستعمل يحسب مكان يظن. لكن إذا كان فيما تعبدنا به فلا يجوز، فتقول: الله أعظم مكان الله أكبر. وكذلك الذكر الوارد، ومنه الذكر الوارد إذا أخذ الإنسان مضجعه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال براء بن عازب رضي الله عنهما: فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. قال في المراقي: وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا. تعاور الرديفين الاتيان بواحد منهما مكان الآخر، فهذا جائز ما لم يكن اللفظ متعبدا به. ثم قال: والحد والمحدود أو ما بالتبع كبسن فيه الترادف امتنع. ذكر أمرين يمتنع فيهما الترادف. الأول الحد والمحدود كالحيوان الناطق والإنسان. الحيوان الناطق حد والإنسان محدود، الإنسان حيوان ناطق. ويمتنع هنا الترادف لأن الحد تفصيل للمحدود المجمل، فلا ينوب المفصل عن المجمل. أنت إذا قلت حيوان ناطق فهذا يدل على أجزاء الماهية وهي الحيوانية والناطقية، والإنسان لا يدل على أجزاء الماهية وإنما يدل عليها مجملة غير مبينة الأجزاء، فالحد والمحدود ليسا مترادفين. والآخر التابع، والمقصود به والمقصود بالتابع اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه للتقوية، نحو قولهم: حسن بسن، وشيطان ليطان وعطشان نطشان. فبسل مثلا وهو مثال الناظم كلمة مهملة ليس لها معنى في نفسها، وإنما يؤتى بها بعد حسن لتقوية الكلام. وقد قال ابن الأعرابي: سألت العرب أي شيء معنى شيطان الليطان؟ فقالوا: شيء نتد به كلامنا، شيء نتد به كلامنا. ما معنى نتد به كلامنا؟ نجعله كالوتد. نعم أحسنت أحسنت، نشده كالوتد. نعم أحسنت. فالتابع والمتبوع ليس من المترادف، لأن التابع لا يفيد المعنى دون متبوعه. المترادفان كل واحد منهما يفيد المعنى بنفسه لو انفرد، مثل أقسم وحلف. والتابع لا يفيد المعنى وإنما يفيد التقوية، لذا فالتابع ومتبوعه ليس من المترادف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.